بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يعني القرآن، وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويترك أبو جعفر وابن كثير وقالون وأبو عمرو وأهل البصرة ويعقوب كل مادة تقع بين كل كلمتين، والآخرون يعني يمدونها. وما يسمى بمد الاعتبار، مد ايه؟ أو يسمى بمد كلمة لكلمة، عشان لما تقرأ المصطلح المد المنفصل كده مهم اكتبه. المد المنفصل يسمى بمد الاعتبار أو بمد كلمة لكلمة. فمعنى أن هؤلاء القراء يتركون كل مادة تقع بين كل كلمتين، هو المد المنفصل، يقرؤون مد الاعتبار أو مد كلمة لكلمة، يقرؤون: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أنا مددت دلوقتي مد المنفصل، فبيتركون المد، يسمون مد المنفصل مد الاعتبار مد كلمة لكلمة. والآخرون يمدونها. وهذه الآية في المؤمنين من أهل الكتاب، قوله تعالى: وبالآخرة، أي بالدار الآخرة. سميت الدنيا دنيا لدنوها من الآخرة، وسميت الآخرة آخرة لتأخرها وكونها بعد الدنيا. تمام. هم يوقنون، أي يستيقنون أنها كائنة من الإيقان وهو العلم. وقيل: الإيقان واليقين علم عن استدلال، ولذلك لا يسمى الله موقنا ولا علمه لا يسمى لا مطلق عند غلط ولذلك لا يسمى الله موقنا ولا علمه يقينا، إذ ليس علمه عن استدلال. ده كلام مهم جدا. احنا عندنا طبعا لعلكم تعرفون 37 لفظة دالة على ما يقال له علم، صح؟ عندي فيه علم، فيه دراية، فيه يقين، فيه شعور، فيه معرفة. التفرقة بين هذه مهم من ناحيتين: أن أعرف الفرق الدلالي بين إيه، الفرق بين العلم والمعرفة، بين العلم والدراية. لماذا يقال عن الله أو لله عالم ولا يقال له عارف، ولا يقال له داري، ولا يقال له موقن، ولا يقال له شاعر؟ مش شاعر ولا الذي يقول الشعر، شاعر من الشعور. تمام. حينما يقول ربنا تبارك وتعالى مثلا: إن الله عنده علم الساعة، علم، وينزل الغيث ويعلم، علم ما في الأرحام، وما تدري، ما قال وما تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ما يردمت، ما قال وما تعلم نفس ما يردمت. إنه صح، يبقى عندك فرق بين الدراية. ولم يسمى الله داريا، ما حدش قال اسم الله الداري. ليه؟ مع أني حتى عندما يقول بالاشتقاق في أسمه تعالى لم يقولوا عن الله الداري. ليه؟ لأن الدراية علم بختل. الدراية إيه؟ علم بختل. ويستحيل أن يكون الله تبارك وتعالى عالما بختل. ختل يعني إيه؟ يعني اجتهاد، يعني تطلب المعلومة بجهد، زي ما أنت بتذاكر كده وتفهم المعلومة. ده اسمه الدراية علم بختل. لكن العلم قد يأتي لك دون ختل، يعني جهد، يعني تعب، يعني إيه؟ تبذل مجهود. أنت من الممكن أن تعلم المعلومة دون أن تبذل مجهود، صح؟ لكن الدراية يعني. فربنا بيقول: وما تدري نفس بأي أرض، يعني لو بذلت كل ما في وسعها لتعلم أين تموت لن يحدث. ما كانش لك وما تعلم، يعني لو بذلت. تمام. فهنا البغوي بيؤصل لنا مسألة الفرق بين العلم واليقين، من العلم والإيه؟ واليقين. ماشي يا محمد، واضحة دي؟ فاضل شوية تاني. هم يوقنون أي يستيقنون أنها كائنة من الإيقان وهو العلم. وقيل الإيقان واليقين علم عن استدلال. ماشي جميل. يبقى الفرق بين العلم واليقين يا شيخ عز، اليقين في ملمح اسمه عن استدلال، يعني تبحث عن دليل. يبقى الدراية تعب جهد، اليقين محتاج أدلة. وهل يحتاج الله هذا؟ لا. ولذلك لا يقال له موقن. تخبرك من أحد دي. طيب معنى ذلك؟ نعم لا موقن ولا داش. معنى ذلك ربنا قال سبحانه وتعالى وبالآخرة هم يوقنون، إيمانهم وإيقانهم كان عن استدلال. والذي يرى أن الله أن المسلمين لا يعملون العقل لو فهموا هذه لعلموا أن العقل موجود هنا. حتى في إيماننا بالآخرة الله يدعونا إلى أن نستدل بها على هذا في الآخرة، أو يوقنون ملاش والذين هم أولئك ملاش يعلمون ملاش إيه جد يوقنون. تمام. ما اللي مدح سيدنا أبو بكر الصديق بدأ في ماذا؟ ما لو مشينا على كده بلا يمدح لو كان يؤمن على طول. النبي قال خلاص أمين. ما دي لمن مح آخر ستعرفه جيتها. قوله تعالى أولئك أي أهل هذه الصفة، وأولئي أي أهل هذه الصفة، وأولئي كلمة معناها الكناية عن جماعة. الكناية كما تعلم محمد الجمال يعني الضمير. قال الشاطبي هاء الكناية. صح. ايه هاء الكناية؟ هاء الضمير. تمام. هتسمع كلمة الكناية عن الضمير. الكناية عن جماعة نحوهم والكاف للخطاب كما في حرف ذلك على هدى أي رشد وبيان وبصيرة من ربهم وأولئك هم المفلحون أي الناجون والفائزون فازوا بالجنة ونجوا من النار. ويكون الفلاح بمعنى البقاء أي باقون في النعيم المقيم. وأصل الفلاح القطع والشق. كلام جميل جدا جدا جدا. كلام ما تعبك ده يعني ده البغوي بقى. دي لمحات البغوي الجميلة جدا لما يتكلم بقى فيه معنى الكلمة. إيه كلمة المفلحون دي؟ دي اسمع كده يقول لنا أصل الفلاح. وأصل الفلاح القطع والشق، ومنه سمي الزراع فلاحا. تمام. يبقى عندي الفلاح اللي بيسموه الزارع اللي هو أبويا بيسموه فلاح لأنه يشق ويقطع. يشق إيه؟ تمام. لأنه يشق الأرض. وفي المثل الحديد بالحديد يفلح. يشق. هذا مثال عند العرب الحديد يفلح. طبعا انت عارف انت مثال ده الحديد اللي هو الحديد بالحديد يفلحوه يعني الحديد بالحديد يقطعوه. فمعنى ذلك ان الله قال هم المفلحون اي قطع لهم بالفلاح في الدنيا وفي الاخره. جاب كلمه كده ايه كلمه الفلاح دي يعني هذا مقطوع له. شفت الكلمه جميله ازاي؟ طيب الان بينها وبين الفوز. ما ليه ده أنا كنت جمع الفلاح في القرآن والفوز و... طيب هذه الآيات من الآيات الجميلة في القرآن الكريم في أول البقرة استدل بها الوعيدية على مذهبه واستدل بهم المرجئة على مذهبهم واستدل بها أهل السنة على مذهبهم. شوف جمال القرآن. آية يستدل بها الوعيدية. قل لي مين الوعيدية يا محمد؟ الوعيدية اللي هم الذين يأخذون بظواهر آيات في الوعيد. الله إذا أوعد يعني قال إن من عصى من لم يصلي هيخش النار بس، وبالتالي كل فساق وكل عصاة عند الوعيدية في النار هيروح النار. يا عم ده بيقول لا إله إلا الله ماليش دعوة، مدام عصى مدام أذنب هو في النار. وليه بنقول عليهم الوعيدية؟ لأن مصطلح الوعيدية يشمل الطائفتين المعتزلة والخوارج. فالمعتزلة فيهم وعيدية والخوارج فيهم إيه؟ وعيدية. فأحيانا يقول قالت المعتزة تمام، وأحيانا يقول لكن إذا قال الوعيدية يعني معناها نجمع بين مين؟ بين وعيدية المعتزلة ووعيدية مين؟ الخوارج. يبقى الوعيدية دول هيدخلوا كل العصاة فين يا محمد؟ في النار. المرجئة بقى هيطلعوا كل العصاة من النار. معلوم ايه يا محمد؟ لا المرجئة دي الله يهديك. الله يهديك يا محمد. ايه الجودة يا ابني؟ فالمرجئة قال قالوا لو صلى وذك وزنى وسرق وحخش الجنة. المرجئة هذا من اعترضوا؟ اه ده مين؟ المرجئة. اهل السنه قالوا لا ده غلط وده غلط صح، يعني الراي بتاع النار غلط وما تعود. ايوه طبعا الايات دي استدل بها المرجئه، والايات دي استدل بها الوعيديه، والايات دي استدل بها اهل السنه. ده من طرائف، ده من جمال القران. اوضح عن الادله لو حد يرد، ولا واحد يقول الادله واحنا نردهم. اوضح عن الادله. المرجئة قالوا ايه؟ قالوا ربنا سبحانه وتعالى قال يقيمون الصلاة وإما رزقناهم ينفقون يؤمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال ولم يسرق، قال ولم يزني، وراء زي حكم عليهم قال أولئك هم المفلحون. عندنا في البلاغة أو في اللغة اسمه قصر، يعني بس المفلحون بس. فما دام قال المرجئة قال قال إن الله سكر الصلاة والزكاة والإيمان ولم ينفي الزنا ولا السرقة ولا اللي مش عارف ايه معايا ولا صوت كلها، وقال ايه هم المفلحون. يبقى خلاص ازاي ربنا تقول دول هم المفلحون وانت تقول لي اللي يسرق ولا يزني مش لهم؟ لا، قال وان سرق وان زنا. تمام جميل. انا حيث انهم ها لا اتكلم في الايات هنا، فانا هرد دلوقتي عليهم وهيرد زي ما عرفت دليل المرجئة. لان دليل المرجئة الله لم يذكر لم يسبق ولا يسبق كل المعاصي، فالمرجئة عندهم المعاصي لا تضر. عايز الحمد لله ما دام يصلي ويمكن غيره مهما تعمل معاصي خلاص يقولوا لا يضر مع الإيمان معصية. عزل لهم فين؟ عزل لهم فين؟ طيب اختر واحدا سيرد عليهم. أما الوعيدية فقالوا دلنا ايه؟ قالوا الوعد بقى هيدخلوا كل ايه؟ النار. قالوا مش ربنا قال يقيمون الصلاه وهم يرزقون ينفقون ويوم الغيب؟ قالوا بس ربنا قال اولئك برضه هم الايه؟ المفلحون. غيرهم دخل يبقى غيرهم مش مفلح صح؟ يعني هيخش فين؟ قالوا بأي واحد يترك الصلاه او لا ينفق او لا ينفق في النار. حلو ازاي فاهم؟ كويس. اه تمام. مين اللي خبط فيهم؟ الاثنين. تمام. هل تستطيع ان ترد وتبين مذهب اهل السنه؟ طب رد على ده ودول، او اسال احد تحبه. دكتور محمد سعيد. اتفضل دكتور محمد سعيد. لا لا لا انت فكت. الله يتوكل على الله. من مش راضي يسمع من الضياع عشان لا الاسد رضيله رحمه الله. رد عليه قول له بس مستني 15 ممكن 15 قول له لكم مستني 15 رد لا عشان ما راح رن عليه دكتور محمد. طيب يعني ممكن ان نقول اتفضل يا دكتور. من مقتضيات العلماء والفتاوى واشعه الاسلام والشهادات انها تنهى عن المعاصي والفحشاء والمنكر كما قال تعالى اتوا ما في عليك من قول احدهم واقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويرزقك الله أكثر. فالعبادات تنهى عن المعاصي. من مقتضيات الإيمان أنها إيه؟ أن هذه العبادات تنفي المعاصي. لا لا أنا عاوز ترد من الآية دي برضه. ده إيه ده التي معنا ممكن نترك من الفحشاء ترد اشعد وممكن اولئك على هدى من ربهم. ايوه احسنت، جميل جدا جدا جدا. الهدى الكامل والاحكام انهم يعني يعطون ما يعطون ما أمر الله به وينشغل عما نفع عنه من آيات الأخرى. تمام، عندك حاجة ولا لا؟ هو زي سيدنا ما قال إن دول البالغون الكمال في الإيمان. تمام. أما غير اللي يطلع من دول هو مؤمن بس مش كمال. يبقى أول رد هم أولئك هم المفلحون أي الكاملون في الفلاح، وليس معنى ذلك أن غير الكامل في النار. إذا هم المفلحون ده كمال في الفلاح. نعم. كمال درجات. الرأي الثاني قال كلمة المتقين التي بدأ بها ربنا تفسر أيضا باتقاء الشرك، وبالتالي سيدخل عصاة، فقالوا هل تدخلون العصاة في المتقين؟ قالوا الله أدخلهم في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم إيه؟ ظالم لنفسه. هذا الرأي. تمام؟ اللي هو إيه؟ أن يفسر المتقين باتقاء الشرك. احنا بنرد بقى على مين؟ على الوعيدية. فمن اتقى الشرك صار متقي حتى ولو عصى، حتى ولو ايه. فالوعيدية اعترضوا واستدرجوا قالوا انتوا بتدخلوا العصاة في المتقين. تمام، بتدخلوا مين؟ العصاة. فقيل لهم الله ادخلهم في قوله ايه فمنهم ايه ظالم. تمام. طب انا بتكلم بس كيف يعني كيف ان العلماء بيقرؤون القران وكلهم ياتي بدليل له، والقضيه ليست في الدليل، القضيه ليست فين. واصل الفلاح القطع والشط، ومنه سمي الزراع فلاحا لأنه يشق الأرض، وفي المثل الحديد بالحديد يفلح أي يشق، فهم مقطوع لهم بالخير في الدنيا والآخرة. قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الآن بعد أن ذكر ربنا الصنف الأول من الناس، وهذا الصنف الله أسماه بالمتقين، وسورة البقرة أول سورة نزلت في المدينة، وبعد قليل سيذكر أن المتقين هم الناس وغيرهم ليسوا بناس. حينما يأتي قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وأول السورة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهل القرآن هدى للمتقين فقط أم هدى للناس كلهم؟ العلماء جمعوا بين الآيتين بجمعين رائعين، الأول الاكتفاء، الثاني أنه هدى للمتقين وهدى للناس، حيث إن الناس هم المتقون وغيرهم ليسوا بناس. طيب من أين هذا؟ حينما نأتي لكلمة الناس أصلا معناها إيه؟ البغوة حيقول فيها ثلاث معاني، حينما يذكر ربنا أو يسمي الإنسان بكلمة معناه أنه عاوز معنى هذه الكلمة تتحقق في الإنسان. تتحقق فين؟ في الإنسان. تمام؟ يبقى الصنف الأول. الصنف الثاني مين؟ الكافرون. مين الكافرون؟ اسمع كده شيخنا قبل ما نبدا في الدرس، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والاخرة منكم، هؤلاء غير الذين في الايه التي قبلها هدى المتقين الذين يؤمنون وغير يقيمون الصلاه وما يتقون يتقون، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، فهل هؤلاء الذين لا هو زياده التاكيد، عطف بيسموه عطف تفسير او توكيد. عطف توكيد. طيب. ما هو مثل قلب الايه المؤمنين من مشركي العرب. أنا تركتها لأن يعني إيه لست وافقه في هذا. بس حتى وإن نزل بسبب خصوص معين، لكن لا تمنع العموم في كل ما يتنزل عليه هذا الأمر. حتى لما سؤالي كان طرحته السنة الماضية كان لماذا اختار الضروري العقلي أن العقل خفض على النعش وعلى البدن؟ نعم. في أي في ماذا؟ الذين. تمام. الانتماعي يقول إنه فمن جعل الآيتين في صنف واحد عطتها نعم العقدة. تمام. ومن جعلها في صنفين يبقى غير عن السنة. تمام. طيب بعد ما نخلص الثلاث طوائف عند قولية أيها الناس على أساس ما تعرف ثم تصل هذه المسألة. طب يا دكتور بعد إذن من الممكن أن نقول بأن القرآن له هدايتان، هداية عامة للناس وهداية خاصة للمؤمنين. ويقول برضو مش معنى الناس بس مش القرآن ده، هو الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي الهدايتين. طب سنجيب على هداية القرآن إن شاء الله. فضل الله وسلم. هو أما جي سم التنين سموهم كافرين، إن الذين كفروا، الأولانيين سموهم متقون. نسمع. فهل هذا يعني مثلا إن الإيمان ده عمل؟ ده في ايه الاولانيين؟ ما هو ده كل الصفات الاولانيه اعتقاد وقول وعمل. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، الى قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لكن بقى يا شيخ عز عشان ما تستعجلش أول كلمة وداخل في التفسير سيطلب الأمر لك. قوله إن الذين كفروا يعني مشركي العرب. تمام. قال الكلبي يعني اليهود، والكفر هو الجحود، وأصله من الكفر وهو الستر، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء بظلمته، وسمي الزارع كافرا لأنه يستر الحب بالتراب، والكافر يستر الحق بجحوده. تمام جميل. والكفر على أربعة أنحاء. المقطع الأول تعالى أصل الزلاح الفتح والسطح ومنه سمي الزراع. نجات الكلمة يعني فحيلة الزراع أو الزارع. اثنين ما قلت لهما. لا هو على هو جاب بس بالأولاد الزراعة عشان يواكب كلمة الفلاح. هذا موافقة جميلة دي احسنت يا احمد. والكفر على أربعة أنحاء، كفر إنكار وكفر جحود وكفر عناد وكفر نفاق. ده كلام مهم بالنسبة اللي هي أنواع الكفر. وكفر الإنكار هذه الأربعة الزبيدي كان ينقله في تاج العروس البغو ده يعني الذي لا يعتقده جمهور المفسرين واللغويين يعني بيعتبرونه فيما يتصل بكلام وكلام البغو كله في كلام المتأخرين لو تفسير بغو ده فعلا يعني كان ده كله بالنص حينما تذهب إلى كلمة كافر في تاج العروس موجود كلام البغو بس أحيانا بقى يعني البغوي الزبيب. وقال بعضهم انا اخذت ابحث عن بعضهم هذا وجدت ان اول من قال البغو، والعجيب ان الكلام بالنص والترتيب والامثله، ولا ادري لماذا قال بعضهم يعني، او لعل ان زبيبك لانه متاخر نقل عن غير احد. نعم. والكفر على اربعه انحاء، كفر إنكار وكفر جحود وكفر عناد وكفر نفاق. فكفر الإنكار ألا يعرف الله أصلا ولا يعترف به. وكفر الجحود هو أن يعرف الله تعالى بقلبه ولا يقر بلسانه، ككفر إبليس وكفر اليهود. يبقى اليهود عرفوا الله بقلوبهم لكنهم انكروا بماذا؟ قال الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ربنا قال ايه؟ ما عرفوا يبقى كانوا عارفين الله كفروا. ده الكفر ده يا محمد جحود. جحود. وكفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به ككفر أبي طالب، حيث يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وأما كفر النفاق فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب، وجميع هذه الأنواع سواء في أن من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له. تمام. إن الذين كفروا، أنا لا أجعلها خاصة بتفسيري هذا في مشكل عارض. نعم، هي في أول السبب، في أول النزول تختص بمشرك العرب، لكن ألا تمتد لغيرهم؟ تمتد. وصلت؟ هو يعتبر هو قال كده لما هو قال في الأول يعني مشرك العرب. أيوة، العناية المرادة وما جي في الآخر أن من لقي الله بواحد منا لا يغفر له، يبقى عمي ما ليش فوق أنواع كله؟ ده يعني قوله سواء عليهم أي متساوي لديهم. أأنذرتهم خوفتهم وحذرتهم، والإنذار إعلام مع تخويف وتحذير. يبقى الفرق بين الإنذار والإعلام أن الإنذار إعلام مع تخويف. والإعلام والإنذار إعلام مع تخويف وتحذير، وكل منذر معلم، وليس كل معلم منذرا. هي معلم ولا معلم؟ معلم معلم ضبطها. بتقول له دي لا حل امتحان انت ولا محمد الدكتور؟ طبعا الحاجه مهمه جدا الصغير دي. وكل منذر معلم وليس كل معلم منذرا. وحقق ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي الهمزتين في أأنذرتهم، وكذلك كل همزتين تقعان في أول الكلمة، والآخرون يلينون الثانية. يلينون يعني يسهلون. يعني عندنا كده يا شيخ فوز جماعة يقولوا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أو أنذرتهم تخيل تجمعهم. أم حرف عطف على الاستفهام، لم حرف جزم لا تلي إلا الفعل. يبقى عندي لم لا يليها إلا الفعل. ليه؟ احنا قلنا قبل ذلك ان الحروف على ثلاثة اقسام، والاصليون يجعلونها على ستة اقسام في الفقه يعني. اما النحاة على ثلاثة اقسام، حروف لا تدخل الا على الاسماء فقط، زي ان دي تدخل على ماذا؟ الاسماء. وحروف لا تدخل على الافعال فقط، زي لم، زي ايه؟ لم. وحروف تدخل على الأسماء والأفعال كهل والهمز. تمام؟ معايا ولا ايه؟ طبعا ده بقى انتوا مال التانيين. لا مش وقتك ده بقى عديت انا في التانيين. كافش كل عالم ولا وفلاش المقام. انا عاوز اخلص في التلاتة. أم حرف عطف على الاستفهام، لم على الاستفهام، لم حرف جزم لا تلي إلا الفعل. هو كده التركيب مظبوط، لا تلي إلا الفعل. المفروض لا تلي إلا الفعل، بس يجوز الاستمادة جزم. لم حرف جزم لا تلي إلا الفعل، لأن الجزم يختص بالأفعال. تنذرهم لا يؤمنون، وهذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم الله، ثم ذكر سبب تركهم الإيمان فقال: ختم الله، أي طبع الله على قلوبهم فلا تعي خيرا ولا تفهموا. وطبعا أنتم أكيد قرأتم الكلام ده وقلتوه مرارا، لكن مش هنعرف إلا أن الله تبارك وتعالى نعم هذا اللي تعبان لا ان الله وصف قلوب غير المؤمنين بعشرة اوصاف او بستة عشر وصفا القتل كان عشرة لكن غيره قال 16 او 15 وصف زي خاتمة زي طبعة تمام وصف الله قلوب ايه قلوب غير غير المؤمنين 16 رانا مرض في قلوبهم مرض العشرة في تفسير قطب من أراد أن يحصل عليه وأضاف بعدهم الست فمن جاء بالعشرة جئناه بالخمسة أو بالست البقية تمام كم مرة بعدهم قول الكلام وصف الله قلوب غير المؤمنين بالستة عشر وصف القرطبي قال عشر هات العشرة وإحنا نقول لك الست وحقيقة الختم الاستيساك من الشيء كي لا يدخله ما خرج منه ولا يخرج عنه ما فيه ومنه الختم على الباب قال قال أهل السنة أي حكم على قلوبهم بالكفر لما سبق من علم الأزلي فيهم وقال المعتزلة جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بها ده كلام مهم جدا في العقيدة شوف أهل السنة قالوا إيه والمعتزلة قالوا إيه اقرأ الصفين هذين مرة أخرى قال أهل السنة أي حكم على قلوبهم بالكفر لما سبق من علمه الأزلي فيهم تمام يبقى معنى ختم الله على قلوبهم عندنا أي حكم الله على قلوبهم بالكفر ليه لأنه يعلم ذلك أدنى المعتزل لما قالوا ذلك يعني لماذا خالفوا أهل السنة وقالوا لا ختم لا أمر العمل العمل لهم للعبد أيوة قالوا الله لا ينسب إليه هذا الختم تمام فبالتالي بقى لازم شوف يعني لو أنك تقرأ تفسير معتزلي تاخد بالك ممكن ترجع فيه المعتزلي قالوا ايه قالوا لا ده جعل على قلوبهم علامة انا عاوز بقى الكلام ده جهود تجيب تعريف الختم معنى الختم وتقول حاطط ايه تعريف المعتزلي مثلا وتقول الكلام ده صح ولا غلط بس طيب عشان تحل الامتحان بكره الحصه الجاي وعلى سمعهم اي على موضع سمعهم فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به واراد على اسماعهم كما قال على قلوبهم وانما وحده لانه مصدر والمصدر لا يسمى ولا يجمع جميل جدا ده بقى سؤال كويس جدا اللي هو أن الله قال ختم الله على قلوب قلوب دي أسامة جمع ولا مفرد جمع وعلى سمع مفرد وعلى أبصار جمع فلماذا أفرد السمع وجمع القلوب والأبصار تمام ستلاحظ شيء ستلاحظ شيئا يا عبد الحكيم ختم الله على قلوبهم وعلى آذانهم وعلى أعينهم احنا عندنا فيه الآلة وفيه أثر الآلة فالأذن هي الآلة وبنا ذكرها في القرآن والأثر السمع العين وأثرها الإبصار معنا ولا ايه تمام الأول الإمام الباغو أجاب عن السؤال الأول لماذا أفرد السمع وجمع القلوب والأبصار قول الإجابة عندك لأن وإنما وحده لأنه مصدر والمصدر لا يسمى ولا يجمع تمام دي قال لأنه مصدر يعني سامع يسمع سمعا المصدر لا يسمى ولا يجمع جميل لكن هنا دائما يأتي السؤالان السؤال الأول في مسألة الإفراد والجمع والسؤال الثاني في الترتيب يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم صح وهذه الثلاثة يا شيخ فوزي جاءت في القرآن في ثلاثة مواضع، وفي كل موضع يختلف ترتيبه عن الثاني. تصور؟ طب ليه بقول كده؟ عشان لما حد يجاوب يبقى ما يستعجلش. يعني البقرة قال ختم الله على قلوبهم، رتب يا أسامة معايا، اكتب دول أول البقرة، قلب سمع بصر. طيب تعالى على إنعام، وختم على قلبي وسمعي وجعل على إدارة الجسية. الإنعام فيها موضع، قل أرأيتم جعل الله من خلق الله فضل أيوة دي سمعكم وأبصاركم وختم على إيه؟ يبقى سمع بصر قلب صار غلط. طب الجاسية بقى أفرأيت من اتخذ إلى هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. هذا الترتيب مختلف في الثلاثة صح؟ المبين. يبقى أنا بقرأ أخذ بالي من السؤال ده، يبقى أنا عندي سؤالين، سؤال لماذا أفرد السمع وسؤال الترتيب. طب ايه تاني السمع والبصر؟ وقف ال وقف ال ماشي. احنا عندنا بقى سؤالين ما سر الترتيب. طبعا لا لا، انا فيما يتصل بالجمع والافراد خلاص عرفنا رايا ان المصدر والمصادر لا تسنى ولا تجمع، تمام. في رأي ثاني جميل بيقول ايه؟ بيقول ختم الله على قلوبهم، القلوب تتنوع والأبصار تتنوع، أما السمع فواحد. تمام، أوضح كم ده السمع. تقول ده ليه؟ هل نحن الآن كلنا قلوب وقلب واحد؟ إذا نظرنا إلى آيات الله الكونية هل سنتساوى في نظر واحد؟ لا. أم تختلف؟ أنت تفكر أو تنعم النظر في دقيقة أو دقيقتين أو في شيء واحد أو شيئين، وفي أنفسكم فلا تبصرون. الأرض السماء هل ستتساوى أبصارنا؟ لا. جميل. طيب، أما إذا سمعنا الآن كلنا واحدا يقرأ آية من القرآن وكلنا أسمعنا مستقيمة بشرية يعني كطب، كلنا حنسمع الآية، كلنا إيه؟ سمع واحد. هذا السماع حينما يصل إلى القلب لن نتساوى في تدبر هذا المسموع، فستتنوع المعلومة حينما تصل إلى القلب وحينما تصل إلى ماذا؟ إلى النظر، بينما تتفق عن عند السمع. وهذا ماذا؟ هذا يعني أن الله تبارك وتعالى يمدح المؤمنين ويذم الكافرين، فالكل كان يسمع القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لأنهم كانوا ماذا؟ يسمعون. المسلم سمع والكافر سمع، فالسماع واحد، لكن الذي ترتب أنه حينما انتقل إلى القلب تنوعت القلوب، فقلب اهتدى بما سمع، وقلب لم يهتدي ماذا؟ قلب تدبر ما سمع، وقلب لم يتدبر ما إيه؟ ما سمع. تنوعت القلوب أم توحدت؟ يبقى يوحد القلوب ولا يجمع؟ ويجمع الأبصار ولا لا يجمع؟ لأن احنا في تدبرنا في آيات الله نختلف. خلاص ده وضع ده يعني بدل لا لا في آيات الله في آيات الله. قال الله تبارك وتعالى وقل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع مفردا والأبصار لن تختلف. نعم صح تمام. تفضل يبقى في ماذا؟ لأن هذه المسألة طرحها المفسرون، لكن ليس يعني احنا لا نريد أن نأخذ عن تفسير بغوي عشان ما نجيبش آية واحدة أو اثنين، مسائل كثيرة بقى اللي مثلا هل السمع أفضل أو البصر وما إلى ذلك. أيوة ما أنا بدأت بس تفضل بدأت الدرس تمام. السمع مقولة أيضا في البصر، أن الناس ينظرون في الآية الكونية فتصل النظرة إلى القلب فتختلف عندها. لا بس أنت خطأ، أنا عارف أنت لما نظرت كده أنت تدبرت إيه في الكون، احنا كل احنا نقف كده سطر الآن وننظر البصر وننظر للآلاء، هل أنت نظرت لما نظرت وأنا فيه؟ احنا كنا نظرنا كده في الآلاء، يلا الآن نتدبر في نعمة آلاء الله. احنا بصنا يا شيخنا للحمل والمحمول ده، أنا ركزت في الميزان انت ركزت في المحمول، ده ركز في كذا، رغم ان كلنا مسموع برضه واحده يبص لجوده الصوت. لا لا لا لا، المسموع ده احنا بنتكلم على مضمون السمع، مضمون المسموع، مضمون المسموع واحد تمام. لا مضمون المسموع انت سمعت ايه؟ سمعت قال سلام عليكم. طبعا دول نظرنا للتليفون وللحمل، طب احنا ممكن ننظر للكوب الكوب. لا احنا كده هننجل الموضوع لضحك يا جماعة، بيتكلم على النظر في آلاء الله الأصل في الكلام هنا. هو لما لحظة واحدة، لحظة واحدة يا جماعة، حينما يقول يختم الله على، هو سيختم الله على القلوب أو السمع أو البصر بنظر إلى مثل هذه الأمور، الكلام كله نظر إلى ماذا وسمع إلى ماذا وتدبر في ماذا؟ في آيات الله الكونية. أنت الآن حينما نحن الآن ونحن نركب في ونحن نركبه في الأوتوبيس أو في العربة، والرجل شغل القرآن صح، هل تدبرك الآية كتدبر من يجاورك كتدبر من يجاورك؟ طب يبقى اختلفت التدبر. لكن الكل لو انت سألت الرجل، لو الكل سامع ركز في السماء، ركز ركز تمام، قال ايه حبيبك؟ قال الحمد لله رب العالمين. ايه اللي وصل من السمع للجبر حياة تانية؟ لكن الكل تساوي فين؟ في السمع تمام، وصلت. طيب الان واحنا وانتوا راكبين الاتوبيس، قالوا يا جماعه احنا خدت بالك من الحادثه، بس الواد ده اللي غلطان هو اللي كان بيجي. لا والله انا ما خدتش بالي، الاول اللي جري الاول، رغم ان كلنا شفنا الحادثه. وصلت اتفضل. وصلت ولسه ولسه مش النظر للحادثه واحده لكن لها جوانب. طب يا وصل عندك شعيز ما هو النظر واحد، لو أننا نظرنا إلى السمع إحنا نظرنا إلى الآلة، يقولنا السمع سمع واحد يعني. لا لا بس أنا لو استوى إحنا كلنا عندنا بصر صح؟ نعم. كلنا عند إيه بصر. الآن سيكون من الحوادث على دي، الآن كلنا سيبصر نعمة السماء، كل واحد يبصر في السماء تمام، ويقول ما الذي أبصره في نعمة السماء تمام. الآن فقط هذا ما طلبناه، هل ستتساوى أبصارنا في النظر إلى نعمة السماء؟ أنت شفت نجم ماشي تربعك، أنا شفت القمر، أنت شفت حتة ثانية مش عارف إيه، أنت شفت ستختلف ولا مش هتختلف؟ حضرت بالمسموع كان شيئا واحدا، فلما لا يكون هذا أيضا في المبصر؟ ما هو المسموع لازم يكون شيئا واحدا، لو تنوع خلاص احنا بنتكلم على اجتماع القهدان على شيء واحد. السماء بالنظر الى ما فيها ما بقتش واحد. جميل جدا جميل جدا، هنعتبره الانسان، الانسان واحد. ابصر الانسان، خدها تبص على حاجه في الانسان. وضحت ولا لسه؟ طبيعه الاله نفسها بتاعه البصر تستطيع يعني تتأمل في عدة أشياء. أقول لك أنا على شيء أريح صح، بلاش دي. الآن واحد هتكلم بره خلاص، كلنا ما رأينا، أنت ظهرك فين كده وأنا ظهري كده صح، وده ظهره كده، لو هو تكلم سنسمعه ولا نسمعه؟ نسمعه. طيب لو أحببنا أن نراه هنطلع مرة جميل، يبقى السماع واحد ولا مش واحد؟ طب والبصر لازم يختلف، لازم اروح له يعني السمع مهما تختلف هو موحد. البصر هنا المراد ليس بصر العين وانما بصر القلب او البصيره. القلب على قلوبهم فيه؟ لا القلب يبقى خاص وعين. لا لا لا على بصار لا لا على ابصار المشاور المشاور على محسوس. خلاص دعكم منها، هب انكم ما فهمتموه، كونوا على مساله المصدر. انت واضح لك انت؟ طيب واضح يا حمد؟ تمام ماشي اتفضل. غير السمع هيسمع حاجه واحده بس. كما شرح بك يا عمرو معلش، هو التعبير قلنا في القلوب وفي في القلوب تعبير بالآلة، وفي السمع والبصر والأبصار تعبير بالأثر. فلا بقى طب نقولها بس دلوقتي، نمشي الأول دلوقتي شوي. وعلى سمعهم أي على موضع سمعهم فلا يسمعون إلا فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به، وأراد على أسماعهم كما قال على قلوبهم، وإنما وحده لأنه مصدر والمصدر لا يسمى ولا يجمع. وعلى أبصارهم غشاوة، هذا ابتداء كلام. ده جميل جدا. هذا ابتداء كلام معنى ذلك أن علامة صلاة في المصحف في هذا الموضع ليس علم الله، يبقى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وابدأ به وعلى أبصارهم غشاوة، وهذا لسببين. السبب الأول رفع غشاوة، رفع إيه؟ لأنه هنا وعلى أبصارهم غشاوة، لو وصلناها ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، كما هي قراءة عاصم من رواية المفضل. كما يقرأ عاصم منين؟ من رواية المفضل. يعني سيدنا عاصم يقرأ من رواية المفضل وعلى سميه غشاوة بالنصب. تمام. والأمر الثاني أن الله فصل في سورة الجاثية، قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وبعدين وجعل على إيه؟ فهذا شيء وهذا شيء. تمام. أن الختم يكون على القلوب وعلى الأسماع، لكن الغشاوة تكون على البصر. تمام. وإن بعض وإن قال بعضهم وأنا أوافقه أيضا، ختم الله على قلوبهم، وأجب وأبدأ وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب. غشاوة تكون على السمع والبصر. عندي كم رأيك الآن؟ ثلاثة. الرأي الأول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وابدأوا على أبصارهم غشاوة. الأمر الثاني ختم الله على قلوبهم وجف وابدأوا على أبصارهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. تفضل. والثالث حضرتك تمام. هذا ابتداء كلام غشاوة أي غطاء. هذا ابتداء كلام أدوق في ابتداء عند العلامة البغوي. أو غشاوة أي غطاء فلا يرون الحق. ده مفضلش، ده بيقول به. يقول به. نعم. غشاوة أي غطاء فلا يرون الحق. نعم. وقرأ أبو عمرو والكسائي أبصار وعلى أبصارهم غشاوة. أبصارهم بالإمالة. وكذلك كل ألف بعدها راء مجرورة في الأسماء كانت لام الفعل يميلانها، ويميل حمزة منها ما يتكرر فيه الراء كالقرار ونحوه. زاد الكسائي إمالة جبارين والجوار والجار وبارئكم ومن أنصار ونسارع وبابه. وكذلك يميل هؤلاء كل ألف. نعم اتفضل شعيز. أنا متفق كده وقلت كذا كل ألف بعدها راء مجرورة في الأسماء كانت. كل ألف بعدها راء مجرورة في الأسماء كانت لام الفعل. مش الإمام الشاطبي قال وما بعد وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أم تقول حميدا؟ ايه المشكلة؟ انا مش ركز انا ولا هو كانت لام الفعل كانت لام ايه دخل الفعل بقى هنا؟ لا يعني تكون الضاء دي من من من وزن فعل على وزن فعل من لام الكلمة لام الكلمة يعني. وكذلك يميل هؤلاء يميل هؤلاء كل ألف بمنزلة لام الفعل أو كان علما للتأنيث إذا كان قبلها راء فعلم التأنيث مثل الكبرى والأخرى ولام الفعل مثل ترى وافترى يكسرون الراء فيها ولهم عذاب عظيم أي في الآخرة وقيل القتل والأسر في الدنيا والعذاب الدائم في العقبى والعذاب كل ما يعني الإنسان كل ما يعني الإنسان والعذاب كل ما يعني الإنسان ويشق عليه قال الخليل العذاب ما يمنع الإنسان عن مراده ومنه الماء العذب لأنه يمنع العطش هذا كلام جميل حينما قال لي قلت هذا اليوم وكرتهما قلت اليوم حينما قال لي بعضهم إن الله أكثر من ذكر العذاب في القرآن فأين رحمة الله فالعذاب ذكر اسما فقط 322 مرة القرآن 322 مرة قلت له العذاب مشتق من عذبة وعذبة يعني منع ومنه سمي الماء العذب عذبة لأنه يمنع الإنسان من العطش رأتين طب اجمع بقى ما عندك الدرس اجمع كله عندك يمنع الإنسان من العطش وكذلك العذاب سمي عذبا لأنه يمنع الإنسان من المعصية ويمنع غيره من الذنب وهل هذا رحمة أو شيء لا يسر لأنه يمنعك تمام؟ هذا معنى كلام الخليل فضل قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله نزلت في المنافقين عبد الله بن عبي بن سلول ومعتب بن قشير وجد بن قيس وأصحابهم حيث أظهروا كلمة الإسلام ومن الناس من هذا النبي. التركيب جاء في القرآن الكريم في كم موضع ومن الناس 13-12 أكيد ومن الناس 12-13 لا لا لا يا أيها الناس 20 لكن أتكلم على تركيب ومن الناس ومن الناس 12 ولا 13 ما انا استغربت انا كنت عارفها 12 عشان قلت لك اكيد 12 صح يبقى من الناس هذا التركيب جاء في 12 موضعا في القرآن الكريم ومن الناس تمام نعم يا شيخ زايد ومن الناس من يقول آمنا بالله نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ومعتب بن كشير وجد بن قيس وأصحابهم حيث أظهروا كلمة الإسلام ليسلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واعتقدوا خلافها وأكثرهم من اليهود والنبي والناس جمع إنسان جميل كلمة الناس جمع إنسان خلاف يعني هو قالها تسامحا فالناس ليست جمعا لكلمة إنسان وإنما كلمة إنسان جمعها ماذا أناسي وقلنا عندنا في القرآن 6000 تتصل بهذه الكلمة إنسان إنس أناسي إنسي أناس الناس اكتبوا الستة الناس الناس انا ما اعرفش رتبته ايه اقول انت الانسان انسان انس يعني ايه لا مشتقات كلمة الانس ربنا نتكلم عنه لما نتكلم عنه اقول ايه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان انس يعني ايه هو الناس انس يبقى عندي في انس وأناس يوم ندعو كله إيه أناس وأناسي أناسي اللي هي جمع إنسان تمام وإنسي حينما قالت سيدة مريم فلن أكلم اليوم إيه إنسية وايه تاني؟ والناس. ادي الست اللي مش كاتب الست كله عشان اقول له الناس. انسان، انس، ناس، وناس، الناس. تمام. طبعا لو كان هناك وقت لقلت هذه في كم موضع ورد وما الفرق بينها. تمام. ليه؟ لان في ملامح جميله في التعبير. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال يوم ندعو كل اناس بامامه. ما ادش كل ناس. صح. سنفرغ سوره الرحمن انس ولا جان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. تمام. يا ايها الانسان، يا ايها الناس. ما الفرق بين حينما يقول ربنا يا ايها الناس، يا ايها الانسان، انس، اناسي. طبعا دي كلمات سته جميله جدا. تمام. الذي يقول الآن عبد الحكيم ان كلمه الناس فيها اربعه اقوال للعلماء. انا لا اعرف ما الاقوال الاربعه، ما الذي ذكره الامام البغوي فيها كما شيخ عز اربعه اقوال كلمه الناس. هل كلمه الناس ماخوذه من النسيان، من ناسيه؟ لان الاصل فيه من نسيان. والله قال ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسيا. تمام. ولعل ما بقى ولعل تسمية الناس بهذا من النسيان يا محمد لأمرين: أن ينسوا أخطاء غيرهم، أو لأنهم كثير نسيان نعم ربهم وعليهم أن يتذكروه. هذا ما يحمل كلمة الناس عليه في مسألة إيه؟ النسيان. اثنين: أنها مأخوذة من آنيسة الزهور. تمام. ليه الزهور؟ قال تعالى آنست نار وسماهم الله ناسا لأنهم يظهرون لبعضهم. أو أنها مأخوذة من ناواشا، فأنت يا محمد تأنس بغيرك وغيرك يأنس بك، وإذا رأيت إنسانا لا يأنس بأخيه بل يخاف منه فهذا ليس بناس. هذا واضح؟ إذا كلمة الناس تحمل معاني جميلة: ظهور، أنس، يعني الأصل أننا نأنس ببعضنا. الأصل ماذا؟ أننا نأنس إيه؟ ببعضنا لنكون ناسا. إذا خفنا من بعض فلسنا إيه؟ أو من نسوا بمعنى تحرك. نسوا، والناس يتحركون، والإنسان إذا لم يتحرك للقمة عيشه أو لرفعة دينه أو لرفعة شأنه ليس بناس. والمذهب الخامس أنها هكذا علم ليس مشتقا. بدي كم قول؟ خمس. تعال نشوف البغوي ماذا قال. ثلاثة. ما حلوين احنا علينا هو الموضوع العشرين لما ربنا بيجي يتكلم فيهم بيتكلم عن أصول، حاجات أصلية المفروض ثابتة عند الإنسان. تمام. أكيد كده إن شاء الله. جميل. لا هي 12 فضل. والناس جمع إنسان سمي به لأنه عهد إليهم فنسيا. هذه واحد. كما قال الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا. ما الإشكال عندك؟ وقيل لظهوره من قولهم آنست أي أبصرت، وقيل لأنه يستأنس به. بالأصل في الناس أن يستأنس بهم لا أن يخاف منهم. دي نقطة مهمة جدا. هذا كله في من يا شيخ عز؟ في الناس جميعا، ليس فقط المسلمين، ليس فقط المسلمون، بل كل الناس. الأصل أن الله خلقهم يستأنس بهم، يظهرون لبعضهم، يتحركون لمصالحهم. تمام. يبقى أنا أضفنا قولين فقط على ما ذكر علامة البغوي، بس رتبهم الثلاثة اللي احنا عرفناهم من بكلمة الناس ما فهمتهاش غير من دي. قول الثلاثة كده تاني. لا من الحركة. تمام احسنت. جميل. شفنا برضو كنت قول بناء ان الناس هم الذين يؤمرون بكل الاوامر نزلت على الناس. يا ايها الناس اعبدوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم. لكن اذا اتت صفات المذمومه تنسب الى انسان ان الانسان لربه لك كل كلمه إن الانسان وقد جاء في القران في 62 موضعا كلها ذم وكلها الا ثلاثة لادم عليه السلام. نعم عرفت بس هحكي لك كله حيجي ان شاء الله. اتصل. تفضل استعمل الله. وباليوم الآخر أو أي بيوم القيامة. قال الله تعالى وما هم بمؤمنين يخادعون الله أي يخالفون الله. وأصل الخدع في اللغة الإخفاء ومنه المخدع للبيت الذي يخفى يخفي فيه الذي يخفي فيه المتاع. فالمخادع يظهر خلاف ما يضمر. والخدع من الله في قوله وهو خادعهم أي يظهر لهم ويعجل لهم من النعيم في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم من عذاب الآخرة. تمام. طبعا الآن في الآيات دي سنلاحظ الآن مسألة التعدي واللزوم. تعدي ليش واللزوم فنركز فيها. يعني احنا قلنا ختم مثلا احنا جعلها تاني في الوقت لما ختم يا شيخ عيد. جاء في القرآن الفعل الفعل جاء في القرآن في خمسة مواضع كلها تعدت بعالم كلها ايه لان الفعل ختم يتعدى بنفسه ويتعدى حرف الجر عار. اذا تعدى بحرف الجر على فيفيد التوكيد. لكن ممكن اقول ختمت الامر يعني فعل ختم في لغه العرب يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر على. لكنه في كل قران الفعل يتعدى بماذا بحرف الجر على. تمام. هذا يكون عروس عشان خدع عليه في ذلك. تفضل. قال الله تعالى وما هم بمؤمنين يخادعون الله أي يخالفون الله. وأصل الخدع في اللغة الإخفاء ومنه المخدع للبيت الذي يخفي فيه المتاع. فالمخادع يظهر خلاف ما يضمر. والخدع من الله في قوله وهو خادع أي يظهر لهم ويعجل لهم من النعيم في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم من عذاب الآخرة. وقيل أصل الخدع الفساد ومعناه يفسدون ما أظهروا من الإيمان بما أضمروا من الكفر. وقوله وهو خادعهم أي يفسد عليهم نعيمهم في الدنيا بما يصيرهم إليه من عذاب الآخرة. فإن قيل ما معنى قوله يخادعون الله ده كلام طبعا مهم جدا وإحنا هنعرف حاجة دلوقت اسمها المشاكلة. لأن إحنا وهنقسم أسماء صفات الله في القرآن على أربعة أقسام الآن. تمام فيما اتصل بهذا فكان ده مهم جدا عندي. الساعة التات ولا ما خلص دول وخلي التفصيل. تمام ماشي كامل فضل. يبقى انا اكتب محمد عاوزين ايه لا دي مهم لحظة انا عدبت ايه وهو خادعهم هو ايه خادعهم. هل الله يخدع وهل يجوز لنا ان نسمي الله مخادعا لما هو اثبته لنفسه الله يستهزئ بهم. هل يجوز لنا ان نسمي الله مستهزئا أما ما معنى هذا الكلام لما إذا سألنا أحد إنما البغوي سيوجي. هذه أول في ملح للحسد البصري رحمه الله في هذه الآية جميل وانا ليه اذكره؟ لاني الامام الضغوي سيذكره وبعضكم سيقول له هذا تأويل. لا نسمع كده ونقرأ. طب كده شخص عشان نفهم كم ده. فانقل ما معنى قوله يخادعون الله والمفاعلة للمشاركة، وقد جل الله تعالى عن المشاركة في المخادعة. كيف مش محمد يعني مقوله خادعت فلانا يبقى احنا الاثنين نتشارك، انت تخادع وانا اخادع. خادع فاعل شارك يبقى الطرفين يا اسامه بيعملوا ايه؟ بيشاركوا. لكن اذا قلت خدعتك من طرف ايه؟ ولذلك سبحان الله ستجد القراءات المتواتره يقول الله يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يخادعون الا انفسهم. مفيش واحد من القراء العشر قرأ يخدعون الله. ليه؟ لان اذا قلت خدعتك خدعتك يبقى الخدع وقع عليك. اما اذا قلت خادعتك فليس شرطا ان احدنا خدع، لانك تخادعني وانا ايه اخادعك. فبقي امر، لماذا اتفق العشره على اول الموضع قالوا يخادعون الله؟ مفيش حد قال خالص ايه يخدعون الله، لان الله لن يخدع. لكن قالوا وما يخادعون الا انفسهم وما يخدعون الا ايه؟ فخدعوا انفسهم حقيقه صح، ويخادعون برضو ايه انفسهم. وفي سوره النساء قال تعالى يخادعون الله برضو ما حدش قال ايه يخدعون الله وهو خادع. يعني سيدنا ربنا كده بيرد خدع بيرد الخدعة بتاعتهم قبل ما يعملوه، لكن ما ينفعش يقول ربنا مخادع. بعد احنا عرفنا دلوقتي الامام الجواح هو عليها مشاكلة دلوقتي. اتفضل. يبقى عرفنا لماذا اتفق العشرة على الاول يا شيخ سيد. لانه لو قال فلان وفهم يجوز ربنا ما حدش يقدر لن يخدع. تمام. قيل قد ترد المفاعلة لا على معنى المشاركة ذو الرب. قد ترد واحد ده. قد ترد المفاعلة لا على المشاركة. ما فهمت. كقولك عافاك الله وعاقبت فلانا. تمام. وطاردت النعلة. احنا عندنا قلنا كلمة فاعل مشاركة. على طول قالوا لا. قالوا قد ترد هذه الكلمة اللي هي فاعل ومش دل على المفاعل. حينما تقول عاقبت اللصة، هل اللصة عقبك؟ يبقى كان عقبت. طارقت النعلة، هل النعل يطارقك ايضا؟ النعل يطارقك. تمام جميل جدا. فقالوا ان صيغة فاعل قد ترد لمعنى غير معنى المفاعل. واضح ازاي؟ ده المذهب الاولاني. المذهب الثاني المذهب الثاني وقال الحسن معناه يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى. بعد رجل الحسن البصري قال معنى يخادعون الله يعني يخادعون رسول الله. يخادعون ايه؟ رسول الله. يبقى فيه محذوف. يخادعون من؟ والواقع في الحقيقة انهم يخادعون رسول الله. صح؟ لانهم الكلام كله مع مين؟ مع رسول الله. مع الغلط. فالحسن البصري قال يخادعون الله اصلا يا حكيم؟ يخادعون رسول الله. ليه يا عم؟ قال العلماء ان الله في 50 آية. في 50 ايه؟ آية. جمع الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذاته حينما يقول والله ورسوله أحق أن يرضوه ولا يرضوهما، فجعل رضا الله ورضا الرسول واحدا. صح. حينما يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إنما يبايعون إيه؟ الله، فجعل البيعتين واحدة. حينما يقول ومن يعصي الله ورسوله فجعل العصيان لهما واحدة. فعل غلط. حينما يقول في الإيذاء والذين يؤذون وإن الذين يؤذون الله ورسوله فجعل الإيذاء واحدة 50 آية قرن الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم مع ذاته المقدسة. من هنا قال الحسن فلا عجب أن يكون المعنى كما أن الله قال إن الذين يبايعون الله يبايعونك إنما يبايعون الله، أيضا إن الذين يخادعونك إنما يخادعون من الله. واضح ازاي؟ وصلت ده مذهب مين؟ طب هل هذا تأويل؟ لا هذا ليس تأويل، لأن حذف المضاف أسلوب. حتى قال ابن جن لقد حذف المضاف في أكثر من 1000 موضع في القرآن. سمعين؟ فين المضاف المحذوف يا محمد؟ سرحت منه. قال ايه يخادعون؟ ايه يخادعون الله، يعني يخادعون رسول الله. واذا حذف المضاف اقيم المضاف اليه مقامة فصارت يخادعون الله. هذا مذهب ده رأي مين؟ الحسن البصري. ماشي يا شيخ محمد، يلا عشان الوقت فضل. لما هو أصلاً تقولت مخادعة مشاركة وهم بيخادعوا ربنا، لكن ربنا بيرد خدعتهم قبل ما يا بني. الخداع في الأصل شيء في خفية، يعني أنت تخدعني فتختفي، لكن لو يختفي من من؟ الله. الله يختفي من من؟ لا طيب ما هي احنا عشان إثباتا لله، ما هي دي المشاكلة اللي جاية؟ إثبات مشاكلة، ما هي دي اللي جاية إيه؟ وقال الحسن معناه يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله أي أولياء الله. تمام. وقيل ذكر الله ها هنا تحسين. جميل. والقصد بالمخادعة الذين آمنوا. فقوله تعالى جميل جدا. فأن لله خمسه وللرسول. وهو تحسين ما أعظمه وما أجمله. يعني إيه؟ اسمع. هو سؤال حجمه دوت مسلم الفلاحين اللي هنا ممكن لسان يقف عليه. الآن مثلا حينما يقول ربنا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هل يأخذ الله خمسه؟ ولا مين الخمس بتاع الله ده لمن يذهب؟ صح. فقالوا الله يذكر في هذا المقام تحسين لهذا الأمر، يعني الذين ينالون هذا الأمر كأن الله هو الذي ناله. تمام. فكذلك إن قالوا يخادعون الله أصلا يخادعون المؤمنين أو يخادعون الرسول، وإنما ذكر اسم الجلالة التحسين كأن من يخادع هذا في قوة من يخادع الله. تمام. يعني وضعناه حينما تذهب لخطبة بني. أنا لسه هضرب المثال ده. طيب اتفضل. هو صح. هو ده. اتفضل. هو ده المثال صح. قول اتفضل. الشيخ محمد البالد هو أراد أن يتزوج امرأة ثانية. فأنا أذهب أخطب له وأنا بذكره أمام الجن. وأنا بذكره بقول لا ايه رأيك في واحد صفة 1 2 3 فهي بتسألني ايه رأيك فيه؟ قلت لها بنت هو انا يا البنت عارفاني وحفظاني وانا عندي مثل اعلى. فانا قلت لها هو انا ده اسمه ده اسمه لك ايه؟ ده صح ده اسمه ايه؟ الله ينور عليك. ده اسمه لك ايه؟ لا ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ تحسين. كان انا حسنت الشخص بينا ده غلطه. ايه رايك لو ده هو ده ده اسمه تحسين. ده اسمه اسلوب لغوي. اسمه اسلوب ايه؟ لغوي. تمام احسنت. كويس اللي انت بتسموه ده الحقيقه اللي حصلت ده. تمام اتفضل. لما ربنا قال ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله سبحانه وتعالى كما في الحديث قلت ده باذن ابن ادم. فاثبت. جميل. لكن الايه التي نزلت في سوره الاحزاب ليست في سياق الحديث. الله يؤذى حقيقة بالسب أو بالشرك ويؤذى، أما آية الأحزاب ليست فيها. تمام؟ نعم تفضل. وقيل معناه يفعلون في دين الله ما هو خداع في دينهم والذين آمنوا يفعلون في دين الله ما هو خداع في دينهم. جميل. والذين آمنوا أي ويخادعون المؤمنين بقولهم إذا رأوهم آمنا وهم غير مؤمنين. هو ما قالش المشاكلة خالص. دايرة تستعجلش. وما يخدعون قرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو وما يخدعونك وما يخادعونك الحرف الأول وجعلوا من المفاعلة التي تختص بالواحد. وقرأ الباقون وما يخدعون على الأصل إلا أنفسهم لأن وبال خداعهم راجع إليهم لأن الله تعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على نفاقهم فيفتضحون في الدنيا ويستوجبون العقاب في العقبى. وما يشعرون أي لا يعلمون أنهم يخدعون أنفسهم وأن وبال خداعهم يعود عليهم. طبعا أنا لعلكم حينما تسمعون كلمة يشعرون هذا فعل يشعرون هو غير يشعرون يعني يعلمون. هناك فرق بين الشعور وبين العلم. الأول الشعور لم يرد إلا فعلا في القرآن. الشعور لم يرد إيه؟ إلا فعلا في القرآن. يعني رأسي كم موضع كما تعلمون سبع شمار لأن تربطنا طبعا دايما بسيدنا يوسف سيدنا يوسف ذكر في القرآن 27 مرة وفعل الشعور ذكر في القرآن كم مرة 27 مرة كلها من الله إلا واحدة فقط اللي هي إيه؟ موضع واحد فقط يعني ربنا يقول يشعرون تشعرون يشعرون تشعرون وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون في موضع واحد فقط في 27 اللي هو ليس من قول الله تبارك وتعالى اللي هو لا. طيب ماشي الآن هو الموضع لكن الشعور أولا ورد في القرآن في كم موضع 27 ورد أشمن ولا فعلا فعلا لم يد ولا مرة الاسم وطبعا الفعل الماضي من يشعرون ايه شعر هو ضرب نصر ينصره شعر يشعر الشعراء بقول الشعراء اسمه ايه شعر وهو فعل عجيب ورد له في لغة العرب كم مصدر شعر ايه مصدر شعر ايه يعني كم مصدر مثلا يعني لو قلت لك هات كم مصدر خمس وده كتير. هذا الفعل ورد له في معجم العرب 15 مصدر. كم مصدر فيه شعراء تصورهم ليه لان انتوا بتبصوا على الفيديو ده وتعدوا عليه كده بس محدش بيجي فوقياه محدش بيشعر اللي فيه احسن يبقى انا عندي هذا احسن هذا الفعل اولا يبقى انا عندي الشعور هو اول مدارك العلم هذا بالنسبه لمراتبه الشعور ده اول حاجه. اثنين ان الشعور هو ادراك ما فيه خفية يعني يحتاج إلى فطنة وكأن الله حينما يقول لا يشعرون أو لا تشعرون ما عندكوش فطنة ما عندكوش إيه يبقى أنا عندي عرفت فرق عندي فرق لأن هيقول دلوقتي مرتين يشعرون وقالوا يعلمون دلوقتي يبقى عندي لا يشعرون يبقى فيه خفية إدراكه ما فيه إيه خفية طيب يبقى عندي الشعور أمرين أول مدارك العلم اثنين إدراكه ما فيه إيه خفية يعني الآن لو سألت عبد الحكيم والشيخ محمد الشيخ فوز ما لحدش يبص له الشيخ فوز لابس نظارة ولا لأ ده علم ما هو لأنه قاعد نقول دمه ده يحتاج فطنة أو إدراك خفافي صح لكن لو قلت لهم دلوقتي من غير ما يبصوا هو الشيخ فوزي لابس خاتم في اصبعه ولا لا؟ ده بقى خفي او حتى انت بسيط اهو صح. محتاج واحد يبقى يدقق في الامر ده صح ولا غلط، لان احنا واحنا قاعدين في حاجات كده بتبقى متاحه للكل وفي حاجات محدش ياخد دغري. تمام. فلما يبقى الشعور فاضي بشعور العلم حيستين الشعور اول مدارك العلم واثنين والشعور ما فيه خشيه. تمام. اثنين الشعور ورده في القران في كم موضع؟ 27 كله من الله من قول الله الا واحد. تمام. ثلاثه مصادره عرفناها صح 15 وده كثير من قلائل الافعال التي يتعدد مصادرها الى هذا العدد، مع انه سبحان الله بنقراه في القران بس مثلا. الامر الثاني، انتوا عارفين ان في ثلاث كلمات حذفت تاؤها وخلاف شرد جميل جدا بقى بين سيبويه والعلماء والنحاة صح. فلما جي في الحديث ليت شعري، ليت ايه؟ ايه ليت شعري دي؟ ليت علم صح، بس هي اصلا متاخده من ايه؟ ليت نعش. ها؟ ليت نعش ولا لا؟ لا لا ما هو لا اتكلم شعري دي كانت اصلها ايه؟ لا لا هي شعر برضو الكلمة دي شعر ولا لا أصلها شعرتي بالتاء. ثلاث كلمات حذفت تاؤها في اللغة العربية حتى نظمها بعضهم في بيتين اكتبوهم كده، اكتبوا بيتين دول ثلاثة تحذف هاؤها، ثلاثة تحذف هاءتها، هاءتها هاتها تاءتها. إذا أضيفت عند كل الرواة قولهم ذاك أبو عذرها، ذاك أبو عذرها، إذا أضيفت عند كل الرواة قولهم ذاك أبو عذرها وليت شعري وإقام الصلاة. حوضح لكم هذا ذاك الله ينور عليك أيوة وإقامة الصلاة صح. إحنا نقول إيه؟ إقامة الصلاة هي صلاة إيه؟ وإقامة الصلاة داخل ما يكونش دعوة به، لكن فقط هذه الكلمة جاءت بها يعني المعلومة. تفضل يا أول عشان الوقت هنجبر على القيمة ولا يقضوها أخرى. طب نكمل دول ولا إيه؟ لن نعلق عليه. تفضل. أنا ما عندي مشكلة. لا أنا ما عندي مشكلة. هو إحنا على فكرة دخلنا في ساعتين، إحنا دخلنا في ساعتين. في قلوبهم مرض شك ونفاق، وأصل المرض الضعف، وسمي الشك في الدين مرضا لأنه يضعف الدين كالمرض يضعف البدن. جميل جدا جدا هذه الجملة دي من روائع كلام البغوي اسمه دكتور محمد، ركز معاه. شوف الشك في الدين كالمرض يضعف البدن، الشك في الدين المرض يضعف البدن. فزادهم الله مرضا لأن الآيات كانت تنزل تترى آية بعد آية، كلما كفروا بآية ازدادوا كفرا ونفاقا. عايزين نعرف فزادهم الله مرضا يعني كل آية نزلت ازدادوا كفرا فازدادوا مرضا، وبالتالي العكس مع المؤمنين كل آية نزلت ازدادوا إيمان. زادتهم إيمان. فزادتهم إيمان. ازدادوا كفرا ونفاقا، وذلك معنى قوله تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وقرأ ابن عامر وحمزة فزادهم بالإمالة، وزاد حمزة إمالة زاد حيث وقع وزاغ وخاض وطاب وحاق وضاق، والآخرون لا يميلونها. ولهم عذاب أليم مؤلم يخلص وجعه إلى قلوبهم. إذن عندي أليم فعيل بمعنى مفعل. معنى إيه؟ مفعل. بما كانوا يكذبون ما للمصدر أي بتكذيبهم الله ورسوله في السر. ونحن قلنا إننا علينا أن نعرف ثمانية مئات. خلاف الثمانية بس. تمام؟ المصولة، المصدرية، الناسية، الشرطية، الصلة، الاستفهامية، التعجبية، ده كله مطلوب. لذلك حينما تقول بما كانوا يكذبون تقدر تقول بالذي كانوا يكذبون ولا بكذبهم. تمام؟ وطبعا هي مصدرية أولى. وذلك البعض هنا كان رأينا حينما قال بكذبهم. تمام؟ يعني التكذيب. وخد بالك هم هما خمسة في القرآن صح؟ صح السيد؟ اللي هو يكذبون جاءت فاصلة في القرآن في خمسة مواضع. القراء العشر اختلفوا هم. طب ما اختلفوش في التوبة ليه؟ مش فيه في التوبة بما كانوا يكذبون فهي رجعك الله؟ ليه؟ هنا قالوا بما كانوا يكذبون بما كانوا يكذبون قراءتان متواترتان. طب لم يقولوا في التوبة ليه أو في باقي المواضع ليه؟ اسمع، أولا هذا غاية الذم للمنافقين. ليه؟ لأنهم صنعوا أمرين، كذبوا في أنفسهم وكذبوا غيرهم. كذبوا إيه؟ فهو لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فعل لازم، هو كاذب. فالكذب ما خدها كده حد هيعترض دلوقتي، فالكذب ذاته استوجب العذاب الأليم. الكذب استوجب ايه؟ العذاب الأليم. وكأن هذا هو أصل النفاق. تمام. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. كذب يكذب في مفعول. طب ولا معلوم ما كانوا يكذبون من؟ قالوا يكذبون محمدا أو يكذبون القرآن. يبقى على قراءة التكذيب في مفعول محذوف. ولو عذاب الذين كانوا يكذبون، يكذبون مين؟ أو محمد. أما ولو عذاب الذين كانوا يكذبون هو نفسه كاذب أو كذب سيء في مفعول هو كذب. لكن أقول كذب سيد هتقول كذب مين؟ قال كذب سيد أحمد. صح؟ يبقى الفاضي بالقراءتين إن كذب لازم وكذب إيه؟ هنا ذمهم بأمرين. اعترض بعض الناس قالوا لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يقبل يقبل العذاب الأليم ليه؟ عشان إيه؟ كذبوا ولا كذبوا؟ عشان يكذبوا. عشان ده يستوجب إن كذب محمدا أو كذب، وإذا كذبت النبي أو كذبت القرآن خرجت، يبقى لك عذاب أليم. لكن لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. طب ما نحن نكذب، نحن ايه؟ نكذب. هل الكذب اذا كذب المسلم استدعى ان يكون له هذا العذاب الاليم؟ لا. اذا كيف نخرج من هذا؟ نربطها بالايه وتخرج. جميل. ومن هو وضحت الايه الاستدراك او ايه السؤال؟ لا تقولون يعني بعضهم. الكذب وارد على وارد. هل يكون لنا هذا العذاب الأليم؟ ده الاعتراض. الشيخ أحمد قال يقرأ الآية. وأقول أيضا هذا من رحمة ربنا أن الكذب وإن كان مذموما ويقتضي أن يكون نفاقا أخلاقيا لا نفاقا عقديا عندنا، إلا أنه من رحمة الله أن الإيمان وعكسه يستجلب لهذه الصفات المذمومة العذاب والعقاب أو يخفف. هذا شو حاجة؟ إيمان السبب. ده فضل الإيمان. ده فضل الإيمان. سبحان الله. يعني مسلم كذب ومنافق كذب. فالمنافق كذبه هذا يستدعي عذاب أليم لوحده بكذبه. وأما المؤمن فإيمانه خفف من هذه الوهم وإن كان مذموما أيضا. وضحت النقطة دي؟ الشاهد عندي أن الله ذم المنافقين من خلال القراءة من خلال قراءتين بأمرين، أنهم كاذبون في أنفسهم وأنهم يكذبون بعد من وقرى الكوفيون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وكأن كل هذا النفاق هو مجموع في الكذب. آه جميل تمام. الشيخ الإمام الحسن البصري يقول أسس النفاق ما بني على الكذب. صح نعم تفضل. وقرأ الكوفيون يكذبون بالتخفيف أي بكذبهم إذ قالوا آمنا وهم غير مؤمنين. وبيقول على رواية مين؟ على قلبي. والتفسير ده على قلبي. ليس كوفيا بالضرورة. تمام أحسن. فرق به خلاص نكتفي بهذا وإن شاء الله نبدأ المقطع ومن عليه الأستاذ دكتور أحمد محمد. طب تحط على ايه بقى؟ على دي وديكه ولا على دي بس؟ خليها على دي بس.